به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به لعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. من ديوان عائلة آل عثمان والعمدة أبو العلا أحمد بيك شوقي فزار المسير محافظة سيوط 29 من شهر مايو في سنة 27 من الميلاد، 12 من شهر جماد الأولى في سنة 28 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة ختام نجم الأستاذ محمد مهني أحمد، اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الفرح وأن تؤخيه وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقاري العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاذنا الله منه. عاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمك يا واسع يا كريم. اللهم ارحمنا ورحمك يا كريم. امين يا رب. ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون الله الله يا شيخ محمود. الله الله ناصر ابو داود ناصر. ايوه يا عم بيتكم يا عم. امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. نعم يا قرآن. نعم يا سيدي. نعم عليك. نعم اختياراتك جميلة. والله اختياراتك جميلة. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم Yeah. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها يفتح عليك يا حاج. الله اكبر عليك. نعم يا قران. ايوه يا عمي. ومريم ابنة رضي الله عنها يا عم. رضي الله عنها. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتاب الله. جميل الله. الله يا عبد الرحمن. الله يكرمك. وكانت من القانتين رضي الله عنها وارضاها ابنة عمران ضرب الله مثلا عمي. محمد يا شيخ. يا بطل يا بطل جميل جميل. مريم تاني وحياة ابوك يا شيخ يفتح عليك. Amen. طب وحياة ابوك تاني يا سيدي لا يفتح عليك وصلى على حضرة النبي اللهم صل عليه يا شيخ بطل والله بطل بطل والله يا عم يا عم بطل القراء ابن استاذ بطل القراء العظيم استاذ ابن ومر يا مهولة المرا الا الله يا عم يا ملك يا جميل بتاعتهم ده بتاعتهم الله الله الله سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا شيخ نعم اقرب راحتك عاد انت الله الله الله الله فأما القلوب فأغلقوا بفطور سلم يا رب وأما الجزاء من جنس العمل طبعا يا ساتر يا رب سلم يا رب. لسه دي يا مولانا لسه فيها تاني فهد لهم من فاتر لهم من باقي ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم فليظهر الإنسان إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله الله يا أهل القرآن أهل يا شيخ محمود إن في ذلك لعبرة لمن يخشى نعم يا أهل القرآن الله أكبر أيوة يا عم أنتم أشد خلقا أم السماء الله أكبر عليك الله أكبر عليك يا عمي. الله يا ايه عمي. الله اكبر عليك. عايزه تاني يا ابو اسامه دي حياه رسول الله. ايوه حياه النبي. إن في ذلك لعبد الله. إن في ذلك لعبد لمن يخشى. يفتح عليه يمدك ربنا. إن في ذلك لعبرة. نعم من يعتبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Thank you.

وفاسمك فسويها وأبطش ليلها وأخرج محييها والأرض بعد ذلك دحاها نفسان الهوى أمام بيت يا ابو اسامه كبير. ايوه يا عمي. نعم بيتكم يا عمي. واما من خيف المقام ربه ولمن عن الهوى فان يسألونك عن الساعة يا سيدي يا رسول الله عليه. يسألونك عن الساعة أيام موسى فيما أنت من يسألونك عن الساعة أيام موسى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيام موسيها